الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم صل على المجاهدين في العراق اللهم صل على المجاهدين في العراق ونخص بالذكر اخواننا ونخص بالدعاء اخواننا في الفلوجة اللهم اعينهم بتأييدك وامنهم برعايتك اللهم انصرهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم انزل عليهم نصرك وفتحك يا رحمن رحم اللهم صفوفهم وارفع اللهم رايتهم وأغلق جهادهم وسدد رميهم واحفظ قادتهم بحفظك واسلمهم برعايتك اللهم سدد آراءهم وبارك في جنودهم وبارك في قوتهم وسلاحهم وعتادهم يا رب العالمين اللهم عليك بعدوهم اللهم عليك بعدوهم اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يحسدونك اللهم سدد الأرض من تحت أقدامهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأزل دائرة الزوج عليهم اللهم لا تبقى لهم في الفلوجة راية ولا تحقق لهم راية وأخرجهم من نار أذلة صابرين واجعل أسلحتهم دمارا وبالا عليهم يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم السلام عليكم السلام وبركاته يا أهل السلام الصلاة والجنازة. المتوفى طفل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غفور وكتاب مسطور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع لو مسموم السماء والأرض فتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى دار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أأسلم هذا أم أنتم لا تبصرون يسلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاسدين بما آتاهم ربهم فوقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر موضونة متكئين على سرر مصفوفة وزودناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أمتناهم من عملهم كل بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ونحن مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تحزين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر كما أنت بنعمة ربك بجاهل ولا مجهول أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإن معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم تنظرون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين

يدعو الداعي إلى شيء نظر خاشعة أبصارهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم حسير. الله سمع الله لمن حمده. الله الله